على وتعلق صوته أنغام القلب الفرحان. أي كلام بعد كلامك عمر ما يروى عطش إنسان. جانا كفادي وجهدي نادي تعاب تعالوا الراحة معاه. حزانة وروح عطانا حياة لحياتنا مليها الله. عز حزانة وروح عطانا حياة لحياتنا مليها الله. صوته بيعلى وتعلى بصوته أنغام القلب فرحان. أي كلام من بعد كلامه عمر ما يروع عطش إنسان. لما تكلم قلبنا رنم شفنا فرحنا معه بيزيد. لما تكلم قلبنا رنم شفنا فرحنا معه بيزيد. حب ملينا علي إلى حي مجيد. حب مدينة وبقى غنينا بنعلي إلى حي مجيد. صوته بيعلى وتعلى بصوته أنغام القلب الفرحان. أي كلام بعد كلامه عمر ما يروى عطش إنسان. إيد الراعي خدتنا مراعي فيها كلامه والمواعيد. إيد الراعي خدتنا مراعي فيها كلامه والمواعيد. فيها أملنا ومستقبلنا وحتى ماضينا وكل جديد. أملنا ومستقبلنا وحتى ماضينا وكل جديد. صوته بيعلى وتعلى بصوته أنغام القلب الفرحان. أي كلام من بعد كلامه عمر ما يروى عطش إنسان. مهما نقولنا وكان في كلامنا وفي أفكارنا المعنى جميل. مهما نقولنا وكان في كلامنا وفي أفكارنا المعنى جميل. عند كلام نقف قدامه ونقول إنه ملوش مثيل. عند كلام نقف قدامه ونقول إنه ملوش مثيل. على وتعلى بصوته أنغام القلب الفرحان. أي كلام من بعد كلامه عمر ما يروى عطش إنسان. صوته بيعلى وتعلى بصوته أنغام القلب الفرحان. أي كلام